إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الجاثية سميت بآية فيها قال فيها ربنا تبارك وتعالى: وترى كل أمة جاثية، أي باركة على الركب في ذلك اليوم، وهو يوم القيامة. وترى كل أمة جاثية، والجثو هو جلسة الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أنامله. قال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات. حاميم، الأحرف المقطعة في أوائل السور التي ذكرت فيها الأحرف المقطعة. قال أهل العلم: الله أعلم بمراده من ذلك. وقال بعض أهل العلم: هي بيان لإعجاز القرآن العظيم، ذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن العظيم قرآنا عربيا مبينا، وتحدى الله تبارك وتعالى الناس، وتحدى العرب الذين أنزل القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم، تحداهم أن يأتوا بمثل أقصر صورة منه، فعجزوا. واللغة التي نزل القرآن العظيم بها هم المالكون لزمامها، الذين يتفننون في بلاغتها وفصاحتها، وقد تملكوا مقادتها، ومع ذلك فقد عجزوا عن أن يأتوا بمثل أقصر صورة من القرآن العظيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله المألوه المعبود لما اتصف به من صفات الكمال وانفرد به من النعم والإفضال، الذي له العزة الكاملة والحكمة التامة. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات. وما يبث، أي وما ينشر ويفرق، وما يبث من دابة آيات، أي وفي خلقي ما يبث من دابة في نواحي الأرض على اختلاف نواحيها آيات، أي دلائل وبراهين تدل على عظيم قدرة الله رب العالمين. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم، يعني وفي خلق الله لكم، على أطوار مختلفة من تراب ثم من نطفة إلى أن يصير إنسانا، وفي تشكيل أعضائكم، وما جعل فيكم من اختلاف ألوانكم وألسنتكم، وما جعل الله تبارك وتعالى فيكم من الاختلاف الظاهر البين الذي لا تطابق فيه. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات. قرأ حمزة والكسائي ويعقوب: آيات، وما يبث من دابة آيات، وتصريف الرياح آيات بكسر التاء فيهما، ردا على قوله لآيات، وهو في موضع النص. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، فجعل ذلك ردا على قوله لآيات، وهي في موضع النص. وقرأ الآخرون برفعهما على الاستئناف، على أن العرب تقول: إن لي عليك مالا وعلى أخيك مال، إن لي عليك مالا وعلى أخيك مالا، ولكن العرب تقول أيضا: إن لي عليك مالا وعلى أخيك مال، ينصبون الثاني ويرفعونه، وعلى أخيك مال. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، في خلقكم وما يبث من دابة آيات. وقرأ من قرأ آيات لقوم يوقنوا أنه لا إله غيره، لقوم يوقنون أنه لا إله غيره تبارك وتعالى. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق، واختلاف الليل والنهار يعني وفي تعاقب الليل والنهار، وهذا كما هو معلوم هذا بضيائه وهذا بظلامه، وهما يتعاقبان دائبين لا يفطران. وما أنزل الله من السماء من السحاب من مطر، أي من رزق يعني الغيث الذي هو سبب أرزاق العباد. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق يعني الغيث الذي هو سبب أرزاق العباد. فأحيا به، أي بذلك المطر الذي هو الرزق، فأحيا به الأرض بعد موتها، بعد همودها يابسة لا نبات فيها ولا زرع، فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح يعني وفي تقليب الرياح جنوبا وشمالا حارة وباردة، وتصريف الرياح آيات أي علامات لقوم يعقلون. فذكر الله رب العالمين هذه الآيات وهي من حجج الله تبارك وتعالى على العباد، وختم الله الآية الأولى بقوله تعالى للمؤمنين، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وختم الآية الثانية بقوله لقوم يعقلون، فقال سبحانه واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. الآية الأولى لقوم يوقنون، الثانية لقوم يعقلون. وذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فعندنا الآن هذه الآيات، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، ثم ذكر الله رب العالمين ما في الخلق وما في ما بث الله رب العالمين وفرق ونشر في الأرض من دابة آيات لقوم يوقنون، ثم ذكر اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من غيث فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح، وجعل ذلك آيات لقوم يعقلون. وجه التغاير بين هذه الآيات فيما ختم الله رب العالمين به هذه الآيات أن الإنسان إذا تأمل في السماوات والأرض وأن لهما فاطرا آمن لآيات للمؤمنين، فإذا تأمل في السماوات والأرض وعلم أن لهما خالقا أورثه ذلك إيمانا، فإذا نظر في خلق نفسه ونحوها ازداد إيمانا فأيقن آيات لقوم يوقنون، وإذا نظر في سائر الحوادث كمل عقله واستحكم علمه، يقول آيات لقوم يعقلون. فتأمل كيف انتهت الآيات بهذه التعقيبات التي ذكرها الله رب العالمين للمؤمنين، لقوم يوقنون لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي هذه الآيات المذكورة وهي من حجج الله تبارك وتعالى، والتي قصها الله رب العالمين في هذه الآيات من كتابه العظيم، هذه الآيات نقصها عليك بالحق، نتلوها عليك بالحق يا محمد صلى الله عليه وسلم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله يعني بعد كتاب الله وآياته يؤمنوا. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب تؤمنون، فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنوا، بالتاء على معنى قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون. وقرأ الآخرون بالياء، وهذا استعظام واستفضاء لتكذيبهم بالقرآن العظيم بعد وضوح آياته وبيانه وإعجازه. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ يعني ليس هنالك ما هو أكبر من كتاب الله تبارك وتعالى ومن آيات الله، فإن لم يؤمنوا بها فبأي حديث بعد الله، بعد كتاب الله تبارك وتعالى وآياته التي بثها في هذا الكون وفي أنفسهم، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم، هلاك ودمار أو هو واد في النار. ويل لكل أفاك كذاب أثيم، أي مبالغ في اقتراف الإثم، يدوم على حاله من الكفر ولا يتخلى عنه، كذاب صاحب إثم. وقال بعض المفسرين إنما عنا به النضر بن الحارث، ويل لكل أفاك أثيم، ثم ذكر صفته في إفكه وكذبه وإثمه. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، يسمع هذه الآيات المذكورة في كتاب الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا مداوما على حاله من الكفر كأن لم يسمعها، كأن لم يسمع تلك الآيات التي بلغته من كتاب الله تبارك وتعالى، مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، أي ثقلا وصمما. فبشره بعذاب أليم، فبشره تهكم به وزراية عليه، لأن التبشير إنما يكون بما يصر به الإنسان، فإذا كان التبشير بالعذاب الأليم فهذه سخرية منه وتهكم به، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا، يعني إذا بلغه ما بلغه من آيات الله تبارك وتعالى، وإذا علم من آياتنا من القرآن العظيم وآياته شيئا اتخذها هزوا، أي سخرية واستهزاء، أولئك لهم عذاب مهين. والعذاب المهين هو ما اشتمل على الإذلال والفضيحة، أولئك لهم عذاب مهين. وذكر بلفظ الجمع ردا إلى كل في قوله لكل أفاك أثيم، لأن السياق كان على التوحيد والإفراد. ويل لكل أفاك أثيم، لكل أفاك أثيم تعطي معنى الجمع، ولذلك رد عليها في آخر الآية فقال جلت قدرته أولئك، هذا جمع، ولكن يقول الله تعالى لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، كل هذا على الإفراد. ثم قال الله تبارك وتعالى بلفظ الجمع ردا إلى كل في قوله تعالى بكل أفاك أثيم، فهذا جمع، فيقول الله تبارك وتعالى أولئك لهم عذاب مهين، فذكر بلفظ الجمع في قوله تعالى أولئك ردا إلى كل في قوله تعالى لكل أفاك أثيم. من ورائهم، يعني من أمامهم، من ورائهم أي من بين أيديهم، سيلقون ذلك حتما، من ورائهم أي من أمامهم جهنم، يعني أنهم في الدنيا ممتعون بأموالهم ولهم في الآخرة النار يدخلونها. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا، يعني من الأموال ولا يغني عنهم ما ملكوه، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. وعدم إغناء الأموال والأولاد أظهر، يعني يقول الله تبارك وتعالى من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، يعني من الأموال والأولاد. ثم قال تعالى عطفا على ذلك ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء يغني عنهم، ولا يغني عنهم ما كسب، ولا يغني عنهم ما اتخذوا من دون الله أولياء. معلوم أن الأنداد والأصنام التي يعبدونها لا تغني عنهم شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا ظاهر، فلماذا كرره تبارك وتعالى عطفا على ما هو أقل منه ظهورا؟ يقول الله تعالى ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. الله تبارك وتعالى يريد أن ينفي عنهم ذلك الزعم الذي زعموه من أن أندادهم وأصنامهم التي عبدوها من دون الله تبارك وتعالى واتخذوها أولياء من دونه تكون لهم شفعاء يوم القيامة. هذه الأنداد لن تغني عنهم شيئا يوم القيامة ولن تشفع لهم شيئا يوم القيامة. فأراد الله تبارك وتعالى أن يظهر عدم إغناء تلك الآلهة شيئا عنهم على زعمهم الفاسد أنها تشفع لهم عند الله يوم القيامة. فقال الله جل وعلا: ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، يعني ولا يغني عنهم ما اتخذوا من دون الله أولياء شيئا ولهم عذاب عظيم. فما عبدوه من دون الله من الآلهة لا يغني عنهم شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يشفع لهم يوم القيامة كما زعموا. فإنهم زعموا أن هذه الأنداد والأصنام والأولياء التي اتخذوها من دون الله تبارك وتعالى تشفع لهم عند الله يوم القيامة. فصرح الله رب العالمين بعدم إغناء تلك الأولياء عنهم شيئا يوم القيامة وانقطاع النفع عنهم يوم الدين، وأن هذه الأصنام والمعبودات التي اتخذوها من دون الله أولياء لا تشفع لهم عند الله رب العالمين. هذا هدى، يعني القرآن العظيم، هذا القرآن العظيم هدى، أي بيان من الضلالة وإخراج من الغواية. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هذا القرآن العظيم بيان من الضلالة، هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم وجحدوا بالقرآن الذي هو الهدى مع سطوع حججه ومع وضوح آياته وبيناته، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، والرجز أشد العذاب، لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر بقدرته لتسير السفن على سطحه بمشيئته وإرادته لتجري الفلك فيه بأمره فتسير السفن على سطحه ولا تغوص في أعماقه، وكل ذلك بأمره تبارك وتعالى وتسخيره. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولتطلبوا من فضله بالتجارة والصيد واستخراج اللآلئ وما أشبه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، يعني ولأجل أن تشكروا ربكم الذي سخر ذلك لكم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله، ولأجل أن تشكروا الله رب العالمين الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره فتنقلكم من مكان إلى مكان في أسفاركم ولتحمل بضائعكم ولتجاهدوا عليها في سبيل الله رب العالمين ولتبتغوا من فضله بالصيد والتجارة وإخراج ما فيه من اللآلئ وغير ذلك ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ومعنى تسخيرها أنه خلقها لمنافعنا، فجعل الله رب العالمين خلقها لمنافعنا تسخيرا، فهي مسخرة لنا من حيث إنا ننتفع بها. فيقول الله جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، فجعل ذلك مذللا لكم مسخرا لكم من أجل أن تبتغوا من فضل الله رب العالمين بذلك التسخير، بانتفاعكم بذلك الذي جعله الله رب العالمين لكم مذللا ومسخرا. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، فهو مسخر لكم من حيث إنكم تنتفعون به، فهذا معنى التسخير. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، الجميع من فضله، الجميع من إحسانه وامتنانه وعطائه، جميعا منه. فهذا الذي سخره لكم مما في السماوات وما في الأرض وجعلكم منتفعين به، وهذا معنى تسخيره لكم، هذا كله من امتنانه عليكم ومن عطائه لكم، وهذا من فضله وإحسانه وصله إليكم جميعا منه. قال ابن عباس جميعا منه كل ذلك رحمة منه. قال الزجاج كل ذلك تفضل منه وامتنان وإحسان. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي فيما ذكر من العبر والعظات عبر وعظات لقوم يتأملون بدائع صنع الله تبارك وتعالى في كونه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما خلق الله رب العالمين في السماوات والأرض وجعله آيات للمؤمنين، وما جعله الله رب العالمين من الآيات في خلقكم وما يبث من دابة في الأرض وجعله آيات لقوم يوقنون، وما جعله الله رب العالمين من اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من غيث فأحيا به موات الأرض وفي تصريف الرياح، كل ذلك آيات لقوم يعقلون. تلك التي ذكرها الله رب العالمين من الآيات، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ثم ساق التهديد والوعيد لكل مكذب كذاب أثيم يسمع آيات الله التي تبلغه من القرآن المجيد تتلى عليه ثم يصر على كفره مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فساق الله رب العالمين لفعله ذلك تهكما به وسخرية تنزل عليه، فبشره بعذاب أليم. ومن حاله أنه إذا علم من آيات الله تبارك وتعالى شيئا اتخذها هزؤا وسخر منها، أولئك لهم عذاب مذل يفضحهم يوم القيامة، من ورائهم بين أيديهم جهنم، ولا يغني عنهم ما كسبوا من مال وولد شيئا، ولا ما اتخذوا من دون الله يغني عنهم شيئا، ولا يكونون لهم أولياء يوم القيامة، بل يكونون لهم أعداء ويكفرون بشركهم ويلعن بعضهم بعضا، ولا يشفعون لهم عند ربهم ولهم عذاب عظيم. هذا القرآن العظيم هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من أشد العذاب مؤلم غاية الإيلام. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه رحمة وتفضلا وامتنانا وإحسانا، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في صنع الله رب العالمين وفي بديع صنعه وعظيم آلائه وآياته، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يعني لا يرجون ثوابه ولا يخافون وقائعه في العاصين من خلق. لا يرجون أيام الله، لا يخافون وقائع الله في العاصين من خلقه ولا يبالون نقمته. قال ابن عباس ومقاتل نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك أن رجلا من بني غفار شتمه بمكة، فهم عمر رضي الله عنه أن يبطش به، فأنزل الله هذه الآية: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. وأمره الله أن يعفو عن هذا الذي شتمه. وقال القرظي والسدي نزلت في أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية ثم نسختها آية القتال، فآية السيف نسخت آيات الموادعة. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ليجزي قوما، هذا وعيد وتهديد، أي ليجازي الكفار المجرمين بما اقترفوه من الإثم والإجرام. والتنكير في قوله ليجزي قوما للتحقير، وقيل المراد بالقوم المؤمنون. أمروا بالمغفرة ليجزيهم الله يوم القيامة بما كسبوا في الدنيا من الأعمال الحسنة الصالحة. ليجزي قوما، قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي لنجزي بالنون، وقرأ الآخرون بالياء ليجزي، أي ليجزي الله قوما. وقرأ أبو جعفر ليجزى بضم الياء الأولى والسكون الثانية وفتح الزاي. قال أبو عمرو وهو لحن: ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، يعني ليجزي الجزاء قوما بما كانوا يكسبون من فعل الخير في الدنيا فينفعه ذلك يوم القيامة، وأما من اقترف السوء أو الشر فضرره عائد على نفسه بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ثم إلى ربكم ترجعون، إلى ربكم مرجعكم، فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته. من عمل صالحا فلنفسه، من فعل خيرا في الدنيا فنفعه لنفسه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ومن ارتكب سوءا أو شرا فضرره عائد على نفسه لا يضر إلا نفسه. ثم إلى ربكم ترجعون، ثم إلى ربكم مرجعكم، فيجازي كلا بعمله، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب أي التوراة والحكمة، فصل الحكومات بين الناس، والنبوة، جعلنا فيهم الأنبياء والمرسلين، ورزقناهم من الطيبات من أنواع النعيم يعني المن والسلوى، وفضلناهم على العالمين أي عالمي زمانهم على من كان هناك حاضرا في زمانهم. ولكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله رب العالمين فيها نصا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا قال الله تبارك وتعالى ذلك في حق بني إسرائيل فذلك في زمانهم، وفضلناهم على العالمين أي عالمي زمانهم. قال ابن عباس: لم يكن أحد من العالمين في زمانهم أكرم على الله ولا أحب إلى الله منه، لأنهم أنزل عليهم كتاب ورسولهم كليم الله تبارك وتعالى. وأما الآخرون فكانوا وثنيين امتلأت بهم الأرض يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله رب العالمين، فكانوا أفضل أهل زمانهم. وأما لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمته خير الأمم طرا، من المتقدمين ومن اللاحقين، كنتم خير أمة أخرجت للناس. يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب أي التوراة والحكمة، فصل الحكومات بين الناس، والنبوة، جعلنا فيهم الأنبياء والمرسلين، ورزقناهم من الطيبات، آتيناهم من أنواع النعيم من المن والسلوى وغير ذلك، وفضلناهم على العالمين على أهل زمانهم أجمعين، وآتيناهم بينات من الأمر، يعني العلم بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وآتيناهم بينات من الأمر، أنهم ذكر الله رب العالمين في كتابهم مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبين حليته وصفته في التوراة، وبين لهم أمره في كتابهم وما أنزل الله على نبيه. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بعد أن جاءهم العلم الموجب لعدم الاختلاف اختلفوا، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جعلناك على شريعة سنة وطريقة بعد موسى عليه السلام من الأمر من الدين، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، يعني لا تتبع مراد الكافرين، لا تتبع أهواءهم ولا تحطب في أهوائهم لأنهم لا يعلمون. إذا قالوا لك ارجع إلى دين آبائك فإنهم كانوا أفضل منك فلا تطعهم، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن يدفعوا عنك من عذاب الله شيئا إن اتبعت أهواءهم. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض وإن الظالمين يتولى بعضهم بعضا في الدنيا والله ولي المتقين. هو تعالى ناصر ومعين المؤمنين المتقين في الدنيا والآخرة. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا أي القرآن العظيم بصائره أي معالم ظاهرة واضحة للناس في العقيدة والحدود والأحكام يبصرون بها وهدى ورحمة لقوم يوقنون. فيحصل بالقرآن العظيم التبصرة في جميع الأمور للناس. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب وأم بمعنى بل حسب الذين اجترحوا السيئات يعني اكتسبوا المعاصي والكفر. والاجتراح الاكتساب. الذين اجترحوا السيئات يحسبون يظنون أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول تعالى أم حسب أي بل حسب الذين اجترحوا السيئات واقترفوها واكتسبوا المعاصي والكفر. حسبوا أننا نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقد نزلت في قوم من مشركي مكة قالوا للمؤمنين لئن كان ما تقولون حقا لنفضلن عليكم في الآخرة كما فضلنا عليكم في الدنيا. ومعلوم أنهم كانوا يقولون. وكانت زنيرة أمة في قبضة عمر رضي الله عنه قبل أن يسلم فكان يعذبها عذابا شديدا. وعذبها المشركون عذابا في ذات الله تبارك وتعالى فكانوا يأتون بقضبان الحديد المحمي ويجعلونها وقد قيدت يداها وأثبتت إثباتا يجعلون تلك القضبان المحمية رائحة وغادية أمام عينيها حتى ذهب بصرها رضي الله عنه. ثم رد الله رب العالمين عليها البصر بعد. فكانت زنيرة وهي من المستضعفات وكان بلال وكان عمار وخباب وغيرهم من المستضعفين رضوان الله عليهم كانوا يعذبون. فكان السادة من قريش يمرون عليهم فيقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه. لو كان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة. فالله عز وجل ينفي هذا الزعم الفاسد عندهم ويبطل هذا الحسبان الباطل لديه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص ويعقوب سواء بالنصب أي نجعلهم سواء يعني أحسبوا أن حياة الكافرين ومماتهم كحياة المؤمنين وموتهم سواء؟ كلا. وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء والخبر أي محياهم ومماتهم سواء. فالضمير فيهما يرجع إلى المؤمنين والكافرين جميعا. معناه المؤمن مؤمن محياه ومماته في الدنيا والآخرة والكافر كافر محياه ومماته في الدنيا والآخرة ساء ما يحكمون بئس ما يقضون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فنفى الله رب العالمين أن يستوي المؤمن والكافر والبر والفاجر. فنفى الله رب العالمين هذا الحسبان الذي حسبوه ورد الأمر إلى نصابه. وختمهم الله رب العالمين بخاتم السوء فقال جلت قدرته ساء ما يحكمون بئس ما يقضون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق المقتضي للعدل بين العباد. وقد أتى بهذا بعد أن ذكر ما ذهبوا إليه من ذلك الحكم الجائر الظالم الباطل أنهم سيفضلون على المؤمنين في الآخرة كما فضلوا على المؤمنين ظاهرا في الدنيا بما آتاهم الله من الأموال والأولاد والجاه. فنقض الله رب العالمين هذا الحكم وبين الله رب العالمين أن الله خلق السماوات والأرض بالحق لا بالباطل. وعليه ف فخلق السماوات والأرض بالحق يقتضي إقامة العدل بين العباد، وإذا لا يستويان مثلا، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، يعني لا يظلمون بنقص ثواب ولا بزيادة عقاب، لا يظلمون لا بنقص ثواب من المحسن ولا بزيادة عقاب لمن كان مسيئا، بل الأمر يقوم بالعدل لأنه قد خلق السماوات والأرض بالحق، وهذا الخلق بالحق يقتضي العدل بين العباد، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فهذا نور كاشف يبدد ظلمات الحكم الذي ادعوه في الآية قبله، والذي فنده الله رب العالمين ورده. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إنما بنيت السماوات والأرض على العدل والحق، وخلق الله السماوات والأرض بالحق، والقانون الذي يحكم في خلق الله تبارك وتعالى بعدل الله رب العالمين في الناس، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال ابن عباس والحسن وقتادة معناه ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه، اتخذ دينه ما يهواه، فلا يهوى شيئا إلا ركبه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، لأنه لا يؤمن بالله ولا يخاف الله ولا يحرم ما حرم الله. ووصف الله رب العالمين الكفار بأربعة أوصاف تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن هذا الوصف الذي ذكره الله رب العالمين هو أول الأوصاف الأربعة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فعبادة الهوى وصف الله رب العالمين بها الكفار. قال بعض أهل العلم معناه اتخذ معبوده هواه فيعبد ما تهواه نفسه. العبادة هي كمال الحب في كمال الذل، فإذا صرف ذلك لذلك كان عبادة. قال سعيد بن جبير كانت العرب يعبدون الحجارة والذهب والفضة، فإذا وجدوا شيئا أحسن من الأول رموه وكسروه وعبدوا الآخر. قال الشعبي إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، فسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، وأضله الله على علم. هذا هو الوصف الثاني للذين كفروا، هم يعبدون الهوى وقد ضلوا على علم، على علم منهم بعاقبة أمورهم، وقيل على ما سبق في علم الله تبارك وتعالى أنهم ضلال قبل أن يخلقهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم، أي طبع على سمعه فلم يسمع الهدى وقلبه فلم يعقل الهدى، فهذا هو الختم والطبع على الأسماع والقلوب، وهو الوصف الثالث. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى الوصف الرابع، فقال جلت قدرته وجعل على بصره غشاوة تمنعه من رؤية الحق. قرأ حمزة الكسائي غشوة، وجعل على بصره غشوة بفتح الغين وسكون الشين، والباقون غشاوة أي ظلمة، غطاء من ظلام يمنع وصول الحق إلى عينيه فلا يبصر الهدى. فمن يهديه من بعد الله، أي فمن يهديه بعد أن أضله الله، أفلا تذكرون. ما ينفعكم فتسلكون، أفلا تذكرون ما يضركم فتجتنبون. ثم ذكر ما كان من شبهتهم في إنكار القيام. فالآيات كما مر، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، وصف الله الكفار بأربعة أوصاف: بعبادة الهوى، وبضلالهم على علم، وبالطبع على أسماعهم وقلوبهم، وبجعل الغشاوة على أبصارهم. فلما كان ذلك واقعا عليهم وكانوا موصوفين به، قال ربنا تبارك وتعالى فمن يهديه من بعد الله، وهذا الاستفهام استنكاري الغرض البلاغي منه النفي، يعني لا يهديه أحد من بعد الله، وهم إذا سئلوا هذا السؤال لابد أن يكون هذا جوابهم. فيقول ربنا تبارك وتعالى: فمن يهديه من بعد الله؟ لا يهديه أحد من بعد الله، وخاصة وأنه قد وصف بالأوصاف التي مرت: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. إذا كان موصوفا بهذا جميعا، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ من يهديه بعد أن أضله الله؟ أفلا تذكرون ما ينفعكم فتأخذون به وما يضركم فتجتنبونه؟ ثم ذكر شبهتهم في إنكار القيام. ما الذي دعاهم إلى إنكار البعث من بعد الموت؟ ما الذي دعاهم إلى إنكار قيامهم لله رب العالمين من أجل محاسباتهم ومن أجل مجازاتهم على ما قدمت أيديهم؟ وقالوا يعني منكر البعث: ما هي إلا حياتنا الدنيا؟ ما الحياة إلا هذه الحياة؟ نموت ونحيا، يموت الآباء ويحيا الأبناء، نموت ونحيا، يموت الآباء ويحيا الأبناء، يعني نموت ونحيا، فالواو للاجتماع، نموت ونحيا معا، يموت الآباء ويحيا الأبناء، نموت ونحيا، لا على التعاقب، لأنهم لو قالوا نموت ونحيا لأثبتوا البعث وهم ينكرون. يقول ربنا تبارك وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا لا حياة وراءه. إذن هم ينكرون البعث، ينكرون القيامة، ثم يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، نموت ونحيا على الاجتماع، الواو للاجتماع، نموت ونحيا في آن، يعني يموت الآباء ويحيا الأبناء، وما يهلكنا إلا الدهر، وما يفنينا إلا مر الزمان وطول العمر واختلاف الليل والنهار. هؤلاء هم الدهرية الذين أنكروا البعث والقيامة، وما لهم بذلك الذي قالوه من علم، أي لم يقولوه عن علم، وإنما هو محض اختلاق وتخرص، وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فكذبوا بسبب هذا الظن الباطل الرسل، وأنكروا المعاد من غير دليل، فأين الدليل إن هم إلا يظنون؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ظاهرات المعنى والدلالة على البعث، ما كان متمسكهم في دفع الحق إلا أن قال، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أي ظاهرات واضحات في البيان، ما كان حجتهم، سماها حجة وهي ليست بحجة، ما كان حجتهم، إنما سماها حجة وليست بحجة في حقيقة الأمر تهكما، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فقال تعالى: ما كان حجتهم وسماها حجة تهكما إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. قل الله يحييكم، إذا كنتم أمواتا يحييكم، قل الله يحييكم يعني خلقكم ابتداء ولم تكونوا شيئا، ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة يعني يجمعكم ليوم القيامة، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، فإلى بمعنى اللام، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، يعني الكافرين الذين هم أصحاب الأباطيل. فنفى أن يكون ما ذكروه وقال عنه تهكما بهم إنه حجة، أن يكون حجة لا في حقيقة الأمر ولا في ظاهره، وإنما هي أباطيل يسوقونه. فقال جلت قدرته: يومئذ يخسر المبطلون، يظهر في ذلك اليوم خسرانهم بأن يصيروا إلى النار، ولم يكن معهم من حجة ولا شيء، وإنما هي أباطيل، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، ما هو إلا الخرص، وما هو إلا الإفك، وما هو إلا الباطل، وما هو إلا الضلال. ومع ذلك يقول الله جل وعلا: ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فقال لهم ربهم جل وعلا: قل الله يحييكم كنتم أمواتا فأحياكم، من أين جئتم؟ هذا الآدمي الذي يجادل ربه تبارك وتعالى في البعث والقيامة لم يكن شيئا مذكورا، كان عدما محضا، فأوجده الله رب العالمين وأحيا مواته. فالله رب العالمين يصيره إلى الموت ثم يبعثه كما بدأه أول مرة، فأي شيء في هذا؟ يقول الله جل وعلا: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، أصحاب الأباطيل الكافرون يخسرون يوم الدين، ويظهر في ذلك اليوم خسرانهم لأنهم يحشرون إلى النار. وترى كل أمة جاثية، وبها سميت السورة، فسميت سورة الجاثية لما ذكر الله رب العالمين من هذا الموقف يوم القيامة. وترى كل أمة جاثية باركة على الركب، وهي جلسة المخاصم بين يدي الحاكم ينتظر القضاء من الله، ينتظرون القضاء يوم القيامة من ربهم جل وعلا. وترى كل أمة جاثية باركة على الركب تطول أطراف الأنامل منهم الأرض، وهي جلسة المخاصم بين يدي الحاكم ينتظر القضاء من الله رب العالمين. قال سلمان رضي الله عنه: إن في القيامة ساعة في عشر سنين يخر الناس فيها جثاثا على ركبهم حتى إبراهيم عليه السلام ينادي ربه: لا أسألك إلا نفسي. فيقول الله جل وعلا مخوفا وذاكرا ما يكون من القيامة وأحوالها وما يكون فيها مما لا نعلمه ولا يعلمه المبطلون، وإنما يعلم ذلك من قبل الله رب العالمين. وترى كل أمة جاثية باركة على الركب تطول أطراف الأنامل منهم الأرض ينتظرون ما يقضي به الله رب العالمين. كل أمة تدعى إلى كتابها الذي فيه أعمالها ويقال لهم: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فيقول الله جل وعلا: كل أمة تدعى إلى كتابها الذي فيه أعمالها، وأيضا كل أحد يجازى بما عمله بنفسه، فلا تظلم نفس شيئا ولا تزر وازرة وزر أخرى. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا يعني ديوان الحفظة ينطق عليكم بالحق يشهد عليكم ببيان شاف كاف، فكأنه ينطق لأنه حق محض، فكأنه يتكلم بلسان الناطق. هذا كتابنا، هذه دواوين الحفظة، وقد قيدوا عليكم ما عملتموه وما قلتموه، هذا كله قد دون في الدواوين. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقيل المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، هذا كتابنا، والذي في اللوح المحفوظ هو الذي في دواوين الحفظ، علمه الله رب العالمين قبل أن يقع من العباد فكتبه، ثم لما ظهر إلى عالم الشهود كتبه الحفظة، لأن الله رب العالمين لا يحاسبهم على علمه فيهم قبل أن يظهر ذلك في عالم الشهود. فإذا ما وقع منهم وظهر ذلك منهم وباختيارهم في عالم الشهود وكتبه الحفظة عليهم وقيدوه في دواوينهم، حاسبهم الله رب العالمين يوم القيامة به، ولا يظلم ربك أحدا. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم، أي بكتبها وإثباتها عليكم. وقيل نستنسخ أي تؤخذ نسخة، وذلك أن الملكين يرفعان عمل الإنسان فيثبت الله رب العالمين منه ما كان له فيه ثواب أو عقاب، ويطرح منه اللغو نحو قولهم: هلما واذهب ولا تفعل. وقيل الاستنساخ من اللوح المحفوظ، تنسخ الملائكة كل عام ما يكون من أعمال بني آدم. الاستنساخ لا يكون إلا من أصل، من أجل أن تنسخ لا بد أن تنسخ من أصل، فينسخ كتاب من كتاب، فقالوا إن ذلك يكون نسخا من اللوح المحفوظ. وقال الضحاك يستنسخ أي يثبت، وقال السدي تكتب أعمالكم، وقال الحسن تحفظ، وكل ذلك بمعنى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب يراقبه وهو حاضر معه لا يفارقه، عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما اللغو كأن يقول هلما واذهب فذلك يطرح، وأما ما عليه الحساب فإنه يثبت. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا إيمانا صحيحا وعملوا عملا صالحا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. في رحمته يعني في الجنة، أو في رحمته التي محلها الجنة، فيدخلهم ربهم في رحمته، يدخلهم الله رب العالمين في رحمته ويجازيهم بجنته. ذلك هو الفوز المبين، هذا هو الظفر الظاهر البين الذي لا التباس فيه ولا شك فيه ولا مرية فيه. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته وينزلهم جنته. ذلك يعني ذلك الإدخال في الرحمة والإنزال في الجنة هو الفوز المبين، هو الظفر الظاهر البين الذي لا مرية فيه. وأما الذين كفروا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم يقال لهم توبيخا: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. يقال لهم توبيخا: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم وقد دلتكم على ما فيه صلاحكم ونهتكم عما فيه ضرركم، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم، تكبرتم عن قبولها والإيمان بها، وكنتم قوما مجرمين متكبرين كافرين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، وإذا قيل إن وعد الله حق أن البعث كائن لا محالة والساعة آتية لا ريب فيها، قرأ حمزة والساعة نصب عطفها على الوعد، وقرأ الآخرون بالرفع على الافتداء، قلتم ما ندري ما الساعة، إن ظن إلا ظنا، أي ما نعلم ذلك إلا حدسا وتوهما، ما الساعة؟ وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة التي هي القيامة لا شك فيها، قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا، قلتم لغاية عتوكم استغرابا واستبعادا، يعني ببلوغ عتوكم وتكبركم وتجبركم المدى، قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا، ما نعلم ذلك إلا حدسا وتوهما، وما هذا الذي يقال لنا من القيامة والبعث والنشر والحساب والجنة والنار، ما هذا إلا أساطير الأولين. وبدا لهم بعدما استيقنوا أنها كائنة، لأنهم يقولون وما نحن بمستيقنين، إن نظن إلا ظنا، وما نحن بمستيقنين أنها كائنة، وهذا عتو حتى في التكذيب، فإنهم يقولون ما ندري ما الساعة، فعدم درايتهم بالساعة يجعلهم لها مكذبين. إن ظن إلا ظنا، يعني ما نعلم ذلك إلا حدسا وتوهما، فنحن منها في مرية وشك. ثم من عتوهم يقولون وما نحن بمستيقنين أنها كائنة. فتأمل في هذا العتو والتجبر وفي هذا الإنكار. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى بعقل: وبدا لهم في الآخرة سيئات ما عملوا في الدنيا، أي جزاؤها، جزاء السيئات التي عملوها في الدنيا بدا لهم وظهر لهم في الآخرة، وحاق بهم أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، ونزل بهم وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا، فجعله الله رب العالمين على هذا النحو، وبدا لهم سيئات ما عملوا، فكأنما أقام السيئات التي عملوا حاضرة ناظرة باصرة شاخصة لهم، وبدا لهم سيئات ما عملوا في الدنيا، أي جزاء السيئات التي عملوا في الدنيا وسيئات أعمالهم التي عملوها في الدنيا، وبدا لهم سيئات ما عملوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وحاق بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون، فجعله محيطا بهم. وقيل اليوم ننساكم، نترككم في النار كما نسيتم لقاء يومكم هذا، كما تركتم الإيمان والعمل للقاء هذا اليوم، ومأواكم مستقركم النار، وما لكم من ناصرين. ذلكم الجزاء الذي مر، وبدا لهم سيئات ما عملوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومأواكم النار، وما لكم من ناصرين. ذلكم الذي مر، ذلكم الجزاء، بأنكم، الباء للسببية، بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوا، أي سخرية، وغرتكم الحياة الدنيا حتى قلتم لا بعث ولا حساب، فاليوم لا يخرجون منها، فاليوم لا يخرجون منها. وكما ترى، لأنه قال وقيل اليوم ننساكم، عدل عن الخطاب إلى الغيبة، خرج من الخطاب إلى الخبر، فيقول وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم، هذا خطاب، كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومأواكم النار، وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، وغرتكم الحياة الدنيا، هذا خطاب، عدل عن الخطاب لمشاكلة النسيان ومناسبة. وقيل اليوم ننساكم، الآن هم في النار، نتركهم في النار، فيقول الله جل وعلا وقد عدل بالكلام عن الخطاب إلى الغيب، فاليوم لا يخرجون منها، خرج من الخطاب إلى الإخبار، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، هم هنالك في النار قد تركوا هنالك. فاليوم ننساكم كما أنكم قد نسيتم في الدنيا لقاء يومكم هذا، فتنسون في النار جزاء وفاقا، فعدل عن الخطاب المباشر من خطابهم إلى الإخبار عنه، فاليوم لا يخرجون منه. وإن كان حمزة والكسائي قد قرأ بفتح الياء وضم الراء، وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الراء، ولا هم يستعتبون، يطلب منهم أن يرجعوا إلى طاعة الله، لأنه لا يقبل في ذلك اليوم منهم عذر ولا توبة، فلله الحمد. هذا فيه تقديم ما حقه التأخير، الجار والمجرور لما تقدم، الأصل الحمد لله رب العالمين، ولكن عندما تقدم الجار والمجرور وحقه التأخير ها هنا وأخر المبتدأ، فلله الحمد دل على الاختصاص، فتقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص، بمعنى أن الحمد كل الحمد خاص بالله وحده، فلا يحمد سواه ولا محمود إلا هو، فلله الحمد خاصة، لا يستحق الحمد سواه، لأنه خالق السماوات والأرض وله الأسماء الحسنى، وهو وحده المستحق للحمد، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، فهو المستحق للحمد خاصة، لا يحمد سواه، وله الكبرياء العظمة في السماوات والأرض، وهو العزيز الغالب الذي لا يغلب، الحكيم في فعله وقوله وصنعه وتدبيره. فختم الله رب العالمين السورة بهذه الآية الجليلة، وهي قوله تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو رب السماوات ورب الأرض، هو رب العالمين، ولذلك فله الحمد وحده، ولا يستحق الحمد سواه، فدل على ذلك بهذه الصيغة التي تفيد اختصاص الله تبارك وتعالى بالحمد وحده وقصر الحمد عليه. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.